صاحبي الدنيا مفارق، يوم نتلاقى ويوم نتفارق، نضحك نبكي شيء مش فارق، بس يا صاحبي اكيد هنحود، اصلي يا صاحبي الدنيا مفارق، يوم نتلاقى ويوم نتفارق، نضحك نبكي شيء مش فارق، بس يا صاحبي اكيد هنحود. حود حود حود حود حود حود حود، لو حزنك زود وزود لحسن تاخد على الاحزان، خايف على الاحزان تتعود. حود تتعود. حول